شغاله على طول هو زمن مليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عليك. التعليق قراءة كأنه هو ولله ما في السماء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي ما شاء الله لا يفتح عليه إن ربك واسع كده يا سيدنا الله يفتح عليك وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجندة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Yeah. هناك زفوة مسك طال الشباب. بتقول ايه؟ فلا تزكوا وأعلم بمن اتقى كده حرام عليك تدريب الله والله ما بقولش الجمله والله انت عارف لا تزكوا يا احمد وأعلم بمن اتقى يا ابني دي مش مدرسة دي اكاديمية ايه العبارة ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى يا روح يا حبيبي لا تزر وازرة وزر أخرى الله الله الله الله وأن ليس شوف انت جايبنا منين لحد فين وجوه وانه هو اضحك و احمد لاشين على طول خلينا زي ما احنا كده السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وقوم نوح من قبل تاب هذا نذير طب كمان وصفيها كمان وصفيها شوي هذا يا الله انت عليك وقوم نوح من قبل سلام انهم كانوا الله يشرح الله ايوه الله النبي من تن الايه دي من ايوه الله هذا نبي لوحده الله أكبر عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليك يا محمد هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة يا سلام شيخ عايز نذير بس فيها شغل كتير يا اخي راح فين تعدي الله شيخ احمد شيخ احمد يا باشا شيخ احمد تعال كده معدي رايح فين الله اكبر الله حتى نبقى على ولا يفتح عليك هذا نذير من النذور الاولى ازفه الله كده يا سيدنا الله يفتح عليك ما شاء الله ليس لها من فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون شيخ احمد يا شيخ فاسجدوا لله يا جدع فاسجدوا لله فمن هذا الحديث تعجب عليك يا بيقول من هذا الحادث الثاني يا ابني ده استنى خلص لا خلص ده عندك ده مش عارف فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فما